بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا ولكم في رمضان، وكل عام وأنتم بخير. هذه هي الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج في هذا الشهر الفضيل. هذه الحلقة وغيرها من الحلقات نسعد فيها باستضافة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وستكون استضافاتنا له بإذن الله تعالى كل خميس وكل جمعة من كل أسبوع بحول الله تعالى، لتبقى هذه الفترة المخصصة في هذا الزمن للبرنامج الآخر ومع الزميل الآخر محمد بن عبد الله المجري في برنامجه الجواب الكافي. باسمكم أيها الأحبة أهنئ سماحة الشيخ في هذا الشهر الفضيل وأرحب به في مطلع هذا اللقاء. فحياكم الله. حياكم الله وبارك للجميع في هذا الشهر. إذا تفضلوا أيها الأحبة بالتواصل معنا عبر هواتفنا المعلنة أمامكم، ونسعد باستقبال الاتصال الأول في هذه الحلقة وفي هذا الشهر من الأخت أم عبد الله. تفضلوا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام تكفير الشيخ. وعليكم كذلك. إذا إليك لم تعطيني فرصة أتكلم إليك، أبغى أكون على يعني بيني. تفضل أم عبد الله. عشرين سنة وعنده أربع أولاد وعنده زوجة وعنده ستين جيران وستين. أم عبد الله أعيد البداية عفوا. أنا عمري 20 سنة. نعم. ومعي أربع بنات ولد وزوجتي خمس. وتتردد على أني أنا أعيش معي من طيب كثيرة. لا حد قلت يكون لي بيت بيتي، أنا ما حسيت لحد الآن ما عندي محرم. وانا ما عندي احد يومين وليله، يعني مرات بيت تتردد على من بيت مسجد اكبر عشان درس البنات. اشتكيت قبل كده واستاذ المسؤول هي العقد يعني، وانا ما بيت مقرضه واحده. وما اشتكيت هل انا اعيش مع بنتها الصلاه حتى اذا كان يصلي في البيت واذا كان يجي انا اعطيه عشان تفضلي. جبنا قبل يترن ونزل الله جل وعلا وشتم فأبي أنت هذا الجميع أصل لي خلق سقط الجميع مع أهل لا يا دكتور لكن تشتاق وجلوا لي رسم الفتة يعني ما أرسل من الدم هذا يعتبر دم فساد. ما دمت حاملا فهذا الدم دم فساد لا يمنعك الصوم ولا الصلاة. يعني انت تصلي وتنام؟ نعم صلي وصومي لان هذا دم فساد. وهي شكرا ابراهيم. اذا ام عبد الله سالت سؤالا تريد توجيها. ام عبد الله اقول لها اولا نعلم لاخواني ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام، وأن الصلاة وصف أو تهدد فائضها ثالثها بالكفر كقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو قال شركة الصلاة أو قال شركة الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وهو القرآن أيضا يدل على خطر ترك الصلاة، فإن الله يقول وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الأقوية في الدين لا تكون إلا بالصلاة والزكاة، وأما سبيل الكفار لا تكون إلا إذا أتموا الإسلام وأدوا الصلاة والزكاة. والله يقول على النار إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين. فالأمر خطير جدا. لكن هذه المرأة ابتليت بهذا الرجل ولها منه أربع بنات وابن، نقول لها اصبري واحتسبي واكثري من دعائي من دعوتي الخير ورغبي في الخير ولعل الله ان يسع على قلبك واذا رايت يصلي فشجعيه وقولي انت المؤمن ان شاء الله وكذا والى اخره. فانت مسؤوله عن هؤلاء البنات وعن الابن واخشى ان ترك المنزل ضياع البنات او والعياذ بالله تسلك الايدي السوء عليهم. فانت احفظ البيت وابقي مع البنات والابن ويعطي نصيحه الزوج يهجريه احيانا لعله ان يرتدع وخوفيه من الله وذكره الله والدار الاخره. واسال الله بهذا الشهر ان يرتاح على قلبه وان يعيده الى الصواب وان يمن عليه بالاستقامه والتزام وكان الاسلام انه على كل شيء قدير. مساله امتناعها عن الفراش سماحه الشيخ، انا اقول امتناع ان كان يؤدي الى انتقاده يؤدي الى استجابته فهذا طيب. المهم اني لا اريد ان تلجئيه الى الحرام فيجمع بين انواع الشرور كلها، لانه ان لم يغضي يعني ان لم يطوي وتره بالمباح فاخشى مع ضعف الدين ان يقضيها فيما حرم الله عليه. ولا شك ان الامر فيه خطوره، لكن انت بحكم البنات وتربيتهن وانك ليس لك هنا احد يتكفل بالبنات ويقوشهن، فانا اخشى على البنات من ان تسلم ان تبذل اليهم ايدي السوء، لان ضعيف الايمان قد لا يبالي والعياذ بالله بالامور الاخرى. ففقدانك من البيت سيهدم البيت، فابقي فيه مع مواصله الدعوه الى الله وهذه احيانا لعله ان شاء الله ان ينتبه ويستيقظ. واسال الله الجميع التوفيق. اللهم امين. احسن الله اليكم. هذا اتصال اخر من الاخت نير من السعوديه. تفضل. ذهب اتصالها واتحول الى احمد. تفضل. تفضل يا احمد. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مبروك عليكم الشهر يا فضيله الشيخ. بارك الله لي ولك وللمسلمين جميعا. احب ان استفسر عن قراءة القرآن عبر الجوال. ما بيش. هل تجوز بالوضوء ولا لازم وضوء؟ لا، لان ما هناك نسخة تمسكه. الجوال مو نسخة. الوضوء انما شرط لنفس المصحف وهذا ليس من المصحف. جزاك الله خير الشيخ. وياك يا احمد. مسألة الدخول به الى دورات المياه شيخ. والله اذا كان مغلقا مو مكتوبا شيء. نعم. فالشريط اذا كان في جيب الانسان ما يعمل شيء. جزاكم الله خير. ام خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مبارك لكم ان شاء الله. حياك الله. لو سمحت اوصل عبر مصيبه الدم مختبر القطر ولا لا؟ كيف؟ عبر مصيبه الدم. الابر؟ مصيبه الدم. يعني كيف نوعها؟ عادي يعني. الانسولين للسكر ولا؟ لا لا لا مصيبه الدم. تستخدم كعلاج يعني هي ولا؟ تستخدم في الحمل يعني عشان الدم ما تتجمد. والله المسيلة للدم انا لا اعرف شيء فيها، اني لا اعرف عنها عن حقيقتها، لكن اقول ان قضيت فهو احوال. يعني اخوي والقضاء في راضي نظر احوط، لان تسهيل الدم وان كان ما هناك ادخال دم جديد للجسد، ما هناك ادخال دم جديد، انما تحريك الدم الموجود وتسهيل الدم الموجود، فأخشى أن تكون إبرة فيها شيء من مواد تدخل الجسم لأجل تسهيل الدم. فأنا أقول إن قضيت فهو عندي أحوط وأكمل وأبرز الجنة. جزاكم الله خير. شكرا لك يا أم خالد. تفضل أبا عوض الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. الله يتقبل منكم صالح الأعمال. عندي سؤال بارك الله. تفضل. لا يا شيخ، انا على خلاف مع واحد من الجماعه والخلاف انه على خلاف مع اخوانه في مساله النذر، يعني صار يعطلهم وكذا وتارك اخوانه وما وصل معهم على اساس يحلوا مساله الميراث. اخوانهم عيال عمتي، فانا من الباب هذا اخذت في خاطري على الرجل هذا اللي هو سمعته في مساله الميراث. وانا الان يعني مثل اشوف وما اسلم على عيشك والله يعلم الله ما في قلبي له يعني من حقد او غل او كذا ولكني من باب السنة من الاخوان او كذا وما حل مسألة الورث بين وبين اخوان فهل الحد من شيء خير من هذا ان تكاشفه بالنصيحة وتبديله الوجه الشرعية وتقول حراما عليك الابصار بتقسيم الميراث اعطي كل ذي حق حقه كما قسم الله وألح نفسك من هذه التكلفة انصحوا لله قل يا أهل الله يا شيخ وعرضنا عليه ولكن ما يسمع منا وانا بس يمكن تزعل هذا لعله ان شاء الله يحل خلافه هذا ما ينظر الى مشكلة اذا كان هجرك الذي يرزعه اما ان كان هجرك وعدم الصواب فهو نسمع اذا جهد لكن كونك تلح عليه في طلبه توزيع الميراث وعدم الثبات والتأخير وهذا مطلوب. شكرا يا أبا عوض. وفاطمة هي التالية من السعودية. تفضلي. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا السؤال الأول حكم رياضة الأنسولين ويبحث نفسها الأفضل مثلا يشتر أو ما يفهم؟ السؤال الثاني الأول إذا حكم استخدام إبر الأنسولين ها؟ هو الافضل انه يكون يتم التقاوم انه الان يقعد يعني في مريض بالسكر يقعد مع الصيام. طيب والثاني؟ السؤال الثاني حامل في الشهر التاسع والافضل لها الصيام او الافطار فعندها دم ضعيف يعني فيها ضعف في الدم وفيها تعب في القلب الافضل الاولى لها الصيام او الفطار. طيب يا فاطمه شكرا لك. اما السؤال الاول يأخذ الصائم قدر الإنسولين ويستمر لصيامه لأن قدر الإنسولين ليس مغذية وإنما منظمة فيأخذ قدر الإنسولين ويصوم ولا شيء عليه. أما السؤال الثاني فالحامل في الشهر التاسع ومع فقر دم ومعها أيضا ألم في القلب فالحمد لله تفطر لتطوي أيام أخرى مكانها. أحسن الله إليكم. هذا اتصال من الاخت شريفه. تفضل يا شريفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. انا كنت عندي في رمضان اللي راح بعد ما خلصت الدوره بيوم بعدين بعد ما خلصت العمر وجلست ولدت ثلاث سنين هل علي شيء؟ هل كنت تعلمين قبل؟ لا خلصت متوهق. اذا صومك عمرك صحيحه. طيب شكرا شريفه. ام سلطان تفضلي. أم سلطان. نعم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا متزوجة وكان قدري طبيعي عادي. إي. ومن سنتين كنا أخذت علاج بالعسل والحبة السوداء لتسميم الوجه لمدة شهر ولكن المشكلة ما استمر وجهي استمر قدري. بدأت كل ست صبايح منها في النوم كل لبس يعني كبر حجمه. طيب. ما ادري جزء من عملية تصغير اصغر الصدر. أيه. والله يا اخي. انا ما ضايقني يا شيخ. اقول لكم ترى عمليات التجميل اليوم مستغلة دون ان يلاحظ ان يراعى فيها مصلحة الانسان. وانما يراعي ارباب التجميل مصالحهم الخاصة. فانت اذا كان الصدر ليس هناك شيء يعني يؤثر ولا شيء يضر ويضايق فأنا ما أنصح بالتجميل حتى لو كان يضايق الصدر. لا أبدا لا يضايق شيء اصبري يهمك اصبري بس لا يضايق شيء. عمل التجميل كلها عمليات ضارة غير نافعة في الغالب أنها ليست نافعة. التجميل لو كان تشويه بالخلقة شيء ضر حريق في الوجه شيء قروح أشياء يمكن أما أشياء مبسيطة من باب التجميل فأنا ما أنصح به. وإياكم سلطان. وننتقل إلى عبد الرحمن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا عندي جدتي مغسلة. إي. وقد يتوفاها يعني قد تموت. نعم. ف يعني نقضي عنها بعد رمضان. وعيها معها أو فاقد الوعي؟ لا فاقد الوعي. إذا هذه لا صوم ولا إطعام عليها. لأن كلام التكليف نفوا عنها. آه جزاك الله خير. أسأل الله لا بخير. اللهم آمين. جزاكم الله خير فيك وأنت يا عبد الرحمن. وهذا السؤال من أحد الأخوة يقول: سمحت فيك، نحن في مسجد يتعاقب علينا فيه إمامان في صلاة التراويح، فهل هذا يفوت علينا الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، ونحن نصلي مع إمامين وليس مع إمام واحد؟ ما يعتبر إلا كمان الصلاة الإمامين، ما دام مركب الإمامين فلا بد من حضور الإمام كلهم. نعم. ويقول أيضا: من زاد ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر هل يعتبر أيضا خالد؟ ما ينبغي أن نقضي الوتر، ما ينبغي. وإن قال بي بأولنا نقوم بأوترك مع الإمام وقمت قبل السحور وتطوعت بنافلة فلا معنى من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا اتصال من خالد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخ العزيز. حياك الله. مبارك عليك مشارك. بارك الله لي ولك والمسلمين جميعا فيه. آمين وإياكم. هذا سألت لي شيخ عن يعني فتوى سمعتها منكم مرتين. أرى هذه قناة مباركة وعبر إذاعة القرآن. تفضل. ألا وهي شيخ أنه سئل الشيخ عبد الله عنك عن الشركات المساهمة في هذه البلاد المباركة، فقلت أن الأصل فيها الإباحة وأن من حرمها قامت له شبهة، ويعني أريد أن أستوضح يا شيخ هذه النقطة، خصوصا أنك قلت يا شيخ أن دليل على أن الأصل الإباحة أن الدولة وفقها الله لا تعطي لا تسمح إلا بما هو مباح، لا تعطي ترخيص إلا بما هو مباح. ويعني هل يلتحق هذا على البنوك الربوية والشركات التي قطع وأجمع العلماء على تحريمها؟ يعني أنا استشهد هذا القول. يا خالد أنا قصدي أن الشركات المساهمة في بلادنا الأصل ما في الشرك، الكهرباء، السابق، الزراعة والطبية إلى آخر الشركات، الأصل أن الشركات أصل الحي دعم المصارف، لكن الشركات الأصل فيها الحي، البلاء يأتينا من حيث تدخل البنوك فيها إقراضا أو إيداء، هذه عندنا، وإلا في الأصل ما أشك أن الكهرباء طيبة، الاتصال طيبة، كلها حلال، لكن تأتينا العلة من رؤساء مجالس إدارة عندما يودعون بفائدة أو يقترضون بفائدة، هذه هي علة، هذه التي أوقعت الناس للسلف، وإلا في الأصل حلال. لكن هذا ما أمشي يقول أنك تتوقف، وأنا من ننتهم على هذا الوجه أنه لا يوجد في بلادنا شركة محرمة، وإن شاء الله ما في غير اللحم، ما عندنا شركة للمخدرات ولا الخمور ولا الأمور المحرمة، ما عندنا، عند كل وقوع خطأ، لكن ما عندنا شركات مؤسسة بأنها تزاول أمورا محرمة قطعا، ما عندنا شيء. شكرا لك يا خالد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا اتصال جديد من الأخ. طيب، إذا إلى أن يرد هذا الاتصال، هذا سؤال من أحمد كان قد أرسل به، يقول: ما حكم من صام تمام شهر شعبان أمس 30؟ ما هو الشيء، صيام أمس إذا كان ممن يعتاد صيام شعبان أو كان ممن يصوم يوم الوتر يوم أو نحو ذلك، أو أنه صامه لأنه يصوم ذات يوم من كل شهر، لا مانع منه، الممنوع أن يصام يوم 30 لأجل تحري رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، في حالة المنفى لا يتمسح الملابس إلى آخره ونرجع ونمسح المرة الملابس إلى آخره. طيب، النفس على الرأس كل وضوء مرة واحدة على جميع الرأس، أما الرقبة ومن حجر ما ينفع، إنما على الرأس خاصة فقط. هل تعود يا سماحة الشيخ؟ لا، مرة واحدة فقط، يعني من الأمام إلى المعارض. الرسول مسح برأسه واحدة فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا وإذا أقبل بها وأدبر نفسه واحدة، الرسول مسح واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، فلافظ بدأ بالمؤخرة انتهى لمقدم الرأس، لكنها واحدة. جزاكم الله خير. هذا اتصال من سلمان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سلمان. كيف حالك الشيخ؟ بخير الحمد لله. أحسن عليكم الشيخ. الإفطار عندهم اضطرارا واختيارا، نجد بعض الناس يختارون الصيام في الإفطار في رمضان، كيف ما في كيف يختارون الشيء؟ يعني الشيخ ما يكون مضطرا للإفطار، وإنما مثلا يكون بسبب الجوع يفطر. يعني يفطر في رمضان قبل الإفطار؟ نعم نعم. اللي يفطر في أثناء رمضان إن كان مسافرا أو كان مريضا يعجز الصوم هذا ما يستأجر جوازه. أما إن أفطر بلا سبب فهذا والعياذ بالله عاصي لله ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى عليه أن يكون في قلبه شك في رمضان فيكون عيب الله ما عليه إلا سوء الضلال، نسأل الله العافية. شكرا لك يا سلمان، جزاك الله خير يا شيخ. هذه أم عمر تسأل، تفضلي. ونحن على عليكم السلام. لكن الشيخ أبغى سلامة عن حقك ذات ظهر بعد 1500. طيب. يبغى أزكيها يعني قبل ما يجيها عام يعني في البيت. يا اختي الذهب الملبوس لا زكاة عليه، اما قيمته ان بعتي ومضى على القيمة حول وجبت عليها الزكاة، واذا لم يمضي عليها حول فلا زكاة عليه. يعني تجيز ان انت تشتري رمضان بكل قبل ما بعد الحول كله. ايوه شكرا. شكرا يا ام عمر. هذه ايضا ام عبد الله، تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانت بخير. وانت كذلك، تفضلي. اذا سمحت الشيخ، في وحده صامت علينا ابدا في يومين واجا رمضان علينا وما صامت اليومين. لماذا؟ لعذر؟ لعذر اصابها وصامت عليها الدوره قبل. اذا كان علي عذر اتصل من رمضان الى شعبان ولم تمكن من القضاء فتكون في شوال ان شاء الله. ان شاء الله ما عليها ذنب ولا عليها ذنب. عليها قضاء فقط، لانه عليها قضاء فقط، معلش. طيب جزاك الله خير يا شيخ، شكرا يا ام عبد الله، وتفضل يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، راسين لحكم الاحتفال اليوم الوطني. الاحتفال. يوم طيب. يوم ما في احتفال، ولا فقط يوم اعلنت المملكة انها يوم اتحادها، وليس في احتفال، ونرجو ان شاء الله يوفق الخير وان نشكر الله على نعمته. ما هو احتفال، وهناك يعني شيء ظاهر، انما شيء عتيد، وما هناك يعني صبغة دينية اضيفت اليه، وانما مجرد يوم من الايام. نسأل الله ان يوفق الجميع الخير. اللهم امين. ام عاد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. الاول، هل تكفي النية في اول الساعة الفجر ام يلزم النية كل ليلة؟ ان شاء الله المسلم من البارحة من بعد غروب الشمس امسي وهو ناوي الصيام، والنية كافية الى نهاية الشهر ما لم يقطعه بنية سفر او افطر دماغ، والا فالنية كافية لحم. طيب السؤال الثاني، أرجوكم يا شيخ أن تفتونا في أمر النية، ما الذي يفتي فيها؟ لأن الشيطان يوسوس لنا في نية الفرق والناس تحت الصلاة، لما استدعينا الفرق؟ يا أختي، من دخل المسجد ليصلي فهو ناوي الفرق، ولا إشكال في ذلك، لا نكون مشركين. خروج المسلم توضؤه في بيته، خروجه إلى المسجد كل يومية الصلاة، والحمد لله، والنعم أمر ما عدا الفريضة رأسي أنها نافلة. طيب احسن الله اليكم. هذا اتصال ايضا اخر من الاخت خلود، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالد ارجو ان لا يقطع الخط. تفضل. هل انت خالد ولا من؟ لا خالد. تفضل يا خالد، تفضل. اقول يا شيخ، يعني ليس السبب بالتحريم، ليس السبب الوحيد في التحريم هو تحريم ماذا؟ ذلك المخدرات. اي نعم، لكن ما استوضحت منك يا شيخ ولا وضح لي وجهة نظر يا اخي. يعني هل مثلا شركة المملكة القابضة هل تفتي بحلها ام بتحريمها؟ قد اجمع العلماء على انها شركة محرمة. يا خالد، ما ذلك توفي التصريح. يا خالد نعم، الحكم على الشيء كما تصوره. نعم. الانسان لا يستطيع ان يحكم على شركة ما إلا وقد أحاط علما بجميع تفاصيلها، وأنا ليس عندي علم بجميع تفاصيل الأحوال، إنما أقول الأصل في شركات الحلم، أما وجود شيء أنت تطلع على شيء فيه وأنا ما أعلم، فأنا لا أستطيع أن أحكم على الكل أو أحكم في معينة بشيء أنا لم أعلم. ثم يا أخ خالد، الإنسان يا شيخ ينظر بالشيء من حيث مجمله وكثافه، وجود شيء او وجود شيء مخالفة لا تستطيع ان تحكم على الجميع بالتحريم. لا انا لم احكم على الجميع. لا اخي يا اخي يا اخي انا لم احكم على الجميع يا اخي. نعم. ودنا نكون واقعيين. التحريم والتحليل ينبغي ان يكون النظر اليه نظرا شرعيا ونظرا من جميع الوجوه. الاشياء احيانا قد يكون في الشيء شيء من مخالفة لكنها لا تبلغ الى ان تجعل حكم على الجميع للمخالفة. يعني يا رب يا شيخ بكلام قليل اقول يا شيخ انت قل عفى الله عنك ان المشايخ قلت الاخوان والمشايخ الذين حرموا بعض الشركات قامت لهم شبهة، يعني الان الفوز عليهم في تحريم هذه الشركات مع انك تقول انا ما عندي علم عنده، هذا اشكال يا شيخ. اذا كانت عندك علم طيب يا خالد هذا وجهة نظر. انا اقول لك الاصل بالشركات المقامة في الدولة الحلم، واما التحليل فمن شبهة التعامل هذا الذي يظهر لي خلج النظري والعلم عند الله. طيب يا خالد وما اوتيت من قليل هذا من تعلم. نعم جزاكم الله خير يا شيخ على تواضعكم واحرارتكم في هذا. اذا نشكرك يا خالد. خالد خالد أدنكم لا ننشئ النقاش هذا من تعلم. جزاكم الله خير. اشكر الاخ خالد ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السائلين يعني اضطر الى ان اشكره على هذا الاتصال واتحول الى غادة من السعودية. تفضلي. السلام عليكم. الشيخ انا بدي اسال عن المبلغ اللي يصل الزوجة المتوفى زوجها اللي يعني للبنات في مبلغ مقداره 4500 كيف يتقسم على زوجتين وبنتين؟ هذا ميراث ولا نفقة؟ لا المبلغ اللي يصل للدولة اللي ما عندها زوج وما عندها يعني احد يصرف عليه. من الضمان الاجتماعي؟ اي نعم كان في اول مبلغ بعدين اجي من بعد بس ما عرفت كيف تكتبوا كذا. اسالوهم عن طريق التكفي عندهم، اسالوهم يخبرونكم في نظام عندهم ارجعوا لي. طيب السلام عليكم. تفضل يا جبر. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم يا اخي الشيخ. عندي سؤال لك. تفضل. عندي يا جبر حقيقه خاتمي قطر ولا وصلت؟ اكيد قطر. بمبدا اي موضوع في الامس القطرة في الأنف تنقسم قسمين، هناك قطرة قد تكون محدودة فقط لفتح التنفس في الأنف فقط ما تعدى موضعها، هذه قد لا يكون فيها شيء، لكن قطرة قد يصل إلى الحلق شيء منها فإنهم يقولون إن الأنف منفذ للحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط مصدرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فقطرة الأنف ينبغي الاحتياط تركها اللهم إلا أن تكون موضعية فقط يعني لتمكين النفس فهذا قد يكون جائزة، أما قطرة تصل إلى أقصى ربما انحدر الحلق فالكثير من العلماء يرون التفطير بها. نعم احسن الله اليكم يا شيخ. هذا اتصال من ابي عبد الله. تفضل ابو عبد الله. طيب ارجو ان يعود ابو عبد الله للاتصال بعد ان استقبل اتصال اميرة. تفضلي. السلام عليكم. كيف تفضل يا شيخ. شكرا. انا عندهم اموال، انا عندي اموال ودائم صدقات احنا ثلاث صلاة لكن شكرا لدينا لها الزكاة كل واحد الصدق والزكاة كل واحد. لا جلاتك يا شيخ توضح. لا يصلح. الزكاة شيء والصدقة شيء اخر. الزكاة مفروضة، الزكاة ركن من اركان الاسلام، لا بد ان ينوي المزكي ان هذه زكاة لا شيء الا دنيا، اما الصدقة فانها معها سهل، لكن الزكاة مفروضة ربع العشر في النقدين وزكاة عروض التجارة وتفصيل بين العام، فالمهم أن الزكاة شيء ركن لا بد من نية بإخراجه. نعم جزاكم الله خير. تفضل يا نايف. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ أنا عندي سؤالين شيخ. الأول قالوا لي شيخ موجود بعض مواقع الانترنت يا شيخ يتكلم يعني يتكلمون عن المشايخ وينقصون من قدر المشايخ. شيخ تجي هذه المواقع يا اخي بعض الناس هدان الله واياهم لا يسيطر على لسانه ولا يدرك الكلام حقيقة الكلام الذي يقوله، انما همه اللمز والعيب والسخرية بس تنقص، وهذا امر مذموم. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عن مسؤولا. ويقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم. فعلى الناس يتق الله في العلماء غير العلماء، لكن علماء التكلم فيهم ربما يحمله علم الله قدح الشريعة وتنقص من الشريعة واحكامها. فالواجب تقوى الله. لا شك ان الانترنت في ساحاته وفي بعض منتدياته امور غريبة من سباب وشتام وكذب وافتراء، مع انه فيه مواقع خير لكنه يصحبه مواقع سوء. نسأل الله للجميع هداية. اللهم امين. السؤال الثاني شيخ، الان كل الكلام العلماء يتكلمون عن مسألة الرافضة وما يسألون لا من اخواننا اهل السنة. يا شيخ النصيحة، والله يا اخي النصيحة لو اننا جعلنا مكان هذا النقد دعوة الى الله واستثنى وان يصار بيننا صلة للاخرين وتبيين الحق لهم وتوضيح الشرع لهم، لان بعضهم قد يكون جاهلا، فلو استغلنا يعني جعلنا مكان السد مكان توضيح الحق وإبانة الحق وإرشاد من يريد الحق ان هذا هو الحق والتحذير من الباطل على اسس ان هذا باطل وبيان تناقض الباطل، لو استغللنا هذا الامر وجعلنا مكان السداد دعوة وتوجيها وإرشادا ونصيحة، أرجو لو استعملنا هذا أن نحتوي على الآخرين ونوضح المنهج السليم وأن المقصود من المنهج هو تبيين الحق باتخاذ العداء، وإنما توضيح الحق وتبيين المنهج السليم الذي دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. فلو أن الدعاة إلى الله جعلوا هذا غاية أمرهم لا يمكن أن يقتنع الآخرون، لأن كون الشخص يقتنع منك ومن ذكرك إذا جئته بقواعد وأصول وضوابط شرعية أولى من أن تأتيه بحملات قد تنتهي يعني قد لا يكون لها نهاية ولا فائدة. طيب هل حكم نقول المسلمون أم نكفر المسلمين؟ والله يا اخي انا اقول ينبغي الان ان نهتم بالدعوة وان نهتم بتوضيح الحق للاخرين بدل ان نبحث عن التكفير والتكفير، ابحث كيف اوصل كلمة الحق لأولئك وكيف يعني اقرب الخير لهم وكيف اعرضهم بالمنهج الصحيح، لان المنهج الصحيح لو عرض عرض سليم فأرجو من الله أن يكون هو قبول. المهم علينا أن نوضح المنهج، أما أن أقتنع يعني أهتم بقضايا التكفير وما ذلك، هذه قضايا يعني لها أصولها ولها ضوابطها، بس ينبغي قبل كل شيء أن يكون اهتمامي بالسعي في إيصال كلمة الحق لقلوب أولئك. جزاكم الله خير. السلام عليكم سماحة الشيخ. هذا اتصال ايضا اخر من الاخ علي، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ بخير عاد. اي عبد الله بن خميس مشيت الله يحفظك يا شيخ. حياك الله. اقول عندي رواجه الله يحفظك مانعها الطبيب من الصيام. نعم. ونبغى نطعم عنها، فهل يدوز اخراج الاطعام في اول الشهر او نهايه الشهر الله يحفظك؟ من نهايه الشهر ان شاء الله. إذا كان يوم الثلاثين أو التسعين أخذه إن شاء الله. ولو أخرجنا في أول الشهر جائزة؟ لا لا ما بعد جاء سببه، خليه في آخر الشهر. أبغى في آخر الشهر. نعم ما في. دعوات في الوالدين يا شيخ الله يحفظك. حتى نبغى الجن بخير. اللهم أمين، جزاك الله عنا خير يا شيخ. شكرا لك يا خالد. الله يسامحك. الشيخ سعود يقول ما حكم من أفطر في رمضان بسبب الإرهاق الشديد؟ والله هذه أمانة بين ربه. أمانة بين العبد وبين ربه. الله يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه أمانة بينه وبين ربه، اذا اشتد العطش او غلب الجوع فكان لا يصبر او له وجبات معينة او اشياء اضطر اليها او انخفض السكر فاراد ان يمتلئ ما يرفع السكر او الضغط انخفض او اتبع الضغط وارى تنزيله باشياء يتناولها للضرورة فهذا امر لا بأس به. احسن الله اليكم. هذا ابراهيم على الهاتف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ان شاء الله مبارك عليك ان شاء الله. وعليك الوعدين من المسلمين. نعم تفضل. عندي شاء الله يحفظك. يلا تفضل. عندي احد الابناء كان عنده اعاقة اسمه الله في الدكتورة تتأثر عمله في العرض. كيف؟ انا اشوف تطهير. لا اخذ الدكتور يقول عنده اعاقة لازم يكون عمره في 10 سنوات. ايه فهل اذا لابت الى مكة العمرة ما في مشكلة اذا اخذ معي؟ يعني ان كل ما اخذت اذا اخذت معك ابدا ينظف يعني يأتي بنظافة بالنظافة ويعتم معكم ما في انا سأل ويصلي بقم العيلة. نعم احدثوا على نظافة المحل. الله يحفظنا ويبارك على العصابة او شيء حتى ما يكون شيء ولا يتلوث. نعم أحسن الله إليكم. شيخ سعاد تقول ما هي أفضل أوقات السحور؟ أفضله ما كان قبيل الأذان لأن أنس لما سعد أن زيدا لما ذكر أنس بن مالك أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أنس كم كان بين سحوركم وإقام الصلاة قال مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تركي تفضل. السلام عليكم. ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال الله يحفظك. نعم. أنا أعرف يا شيخ. إيه. شخص تزوج رجل. إيه نعم. رجل. والشخص هذا كان في وقت سابق إنه خلص زوجات كثير. يقول للأولى أنت طالب ثلاث مرات وقال للأخرى وأنا أتحدث فيها. في فالآن زوجات عندها الآن أنا أقول أنت اللهم ثلاث فلقات فما أدري إيش خلوني الزوج صاحب القضية يتصل بنا في الإفتاء يوم السبت إن شاء الله نبحث الموضوع معه. الله يجزاك الله خير. وياك أختي بارك الله فيك. الأخ عيدة تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خصوصا ممكن أتكلم من المسجد؟ تفضلي. تفضل يا عيدة واسمعيني من هاتف. لي 4.5 حامل انا. نعم. يوجد مني مويه هذا يفطر؟ لا يفطر. ما يفطر؟ لا بس هو نجس لكن لا يفطر. نجس من الماء؟ ما يفطر. لا يفطر الصوم صحيح. طيب انا سمحت يا شيخ. نعم. الشيخ الفوزان قبل شهر 8 ايه قال ان تكبير كامل الحواجر لا يجوز لكن تكبير يعني من الاطراف هذا حلال. انا ما افهم شيء ما اعرف عن شيء. طيب وقال لي عدم نعم. لك سؤال اخر يا عيده. يعني تكبير ولا لا؟ تركه او لا؟ ترك التفكير كله هو الذي يفيده. طيب شكرا يا عيده في امان الله. ام انس هي التاليه على الهاتف تفضلي. ام انس ذهبت. ام انس. ام خالد هنا تقول ما حكم استعمال معجون الاسنان وقطرة الاذن والعين للصاع؟ قطرة الاذن لا مانع منها، قطرة العين لا مانع منها، المعجون لا مانع منه، لكن ان خشي ان ينزل شيء منه لانه يعني قد يضطر في الحلق ان خشي من ذلك تركه او لا، لكنه لا مانع منه مع امن تسرب شيء لا مانع منه. جزاكم الله خير. الاخ سلطان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي على امرك، انا اخذت مبلغ التورق عن طريق البنك وشريت في ارض ولا زالت تسدد الان الاقساط، هل علي زكاه في هذه الارض؟ هذه الارض شريت ليقام عليها مسكن او لتستغلها او تستغل رفع سعرها. لا استثمار يعني ما عليه شيء. اذا كنت لا تريد بيعها انما تستثمارها بسكن او تاجير ما عليه زكاه، وإن كنت اشتريتها لكي تربح من قيمتها بعد ارتفاع القيمة تزكيها. لا لا أنا استثمار يعني. ما أعرف ما بدك. لا أطلبك يا شيخ. الله يحييك يا الغالي. أيضا محمد هنا على الموقع يقول ما حكم شم الصائم لرائحة الطيب والعود؟ أما الطيب لا مانع، أما العود بخور فالأولى تركه لأن قد يتصاعد يجنى شيء منه، فالتركه أولى. وسعد يقول ما حكم التبرع بالدم؟ التبرع بالدم إذا اضطررت إليه بإسعاف مريض لا بد من ذلك فأخذ منك فتبرع، ولكن اطلع على الدم. أحسن الله إليكم. هذا اتصال من أماني، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك انت يا ابني؟ كيف حالك؟ تفضل يا امان. من سألت الاستاذ؟ طيب. يا استاذ انا اليوم فتحت نسيت انه رمضان كذا وفتحت وكمان صيام بعد العادي. طيب هذا صلاتك الوحيد؟ ايوه. شكرا لك. تكون من استيقظت هذا الصباح وانفيت ان هذا هو اليوم الاول من رمضان فاكلت او شربت ثم عادت واكملت صيامها. لا مانع من ذلك، لان النبي يقول من نسي فاكل او شرب فليتم صوم فانما اطعمه الله وسقى. نعم. اذا شكرا لاماني. وهذا حزام، تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل يا حجام. سلم الشيخ يا شباب. نعم. يا شيخ ما حكم الصلاة في البيت؟ كان يصلي واحد تعبان ومرهق وما يستطيع يلحق الإقامة يشرع الصلاة يصلي في البيت. يعني دائما ولا يقضي أوقات؟ لا أوقات. يعني دائما كذا؟ لا لا أوقات يا شيخ أوقات. على الإنسان أن يهتم بشباب الجماعة ويعني يبادر بحضور المسجد ويلقي عن الكسل والخمول ويكون جادا حريصا على الخير. وياك حزام، شكرا لك. ام عبد الرحمن تفضلي. تفضلي ام عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. انا شيخ خالد، انا دائما يعني منتحر يعني انا دائما كل مرة تنسى على امري يعني صدر انا لم اتحر يعني فشو ساعة وشنا كلهم كلهم عمرنا الحجر لا يعني جديد. طيب. فانا فشو لسنا تقريبا ساعة اربع. طيب. فاحنا تتحرنا على اني اتخلص كده. ايه. بعد كده وحنا نتحر يعني سمعنا المسجد قبل سنتها يعني مسلم. فقلنا اوصل كده فتعتبتني ساعتين ورحت وشدت الساعة تقريبا 5 الليل. والله يا اخواني تعلمون الان ان وسيلة استكشاف الوقت موجودة من خلال الهاتف، من خلال الساعة، من خلال التلفاز، من خلال الإذاعة. فأظن التفريط لهذا او الصعوبة غير موجودة، فالذي ارى ان تعيدوا هذا اليوم لان حيث تفرطتم الآن بإمكانك يتصل الهاتف 1-2-2-2 يعطيك الوقت كامل، وقت الصلاة والساعة الراهنة من الإشكال الحمد لله. فأنا أرى أن تعيدوا هذا اليوم وتهتموا بصيامكم ولا تساهلوا بذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو يزن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أبو يزن. يا فضيلة الشيخ. نعم. نهنيكم على شيء بقدوم شهر رمضان المبارك. بارك الله للجميع فيه ان شاء الله. يا فضيلة الشيخ بالنسبة للإنسان مريض البواسير. نعم. إذا نزل منه دم أثناء الصيام. ما يأثر عليه. طيب يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة والأم والأخت. إيه. من ناحية. نعم. إذا انشغلوا في إعداد الطعام في فترة بعد صلاة العصر. نعم. هل هذا يؤثر على صيامهم و من ناحية؟ من ناحية ذوق الطعام أو رائحة الطعام؟ لا يا شيخ بالنسبة، لا يا شيخ الله يعطيك هذا بالنسبة لل ضياع الوقت يعني. ضياع الوقت الله يعطيك العافية. هذا ما هذا وقت مو ضايع، هذا وقت وقت مو ضايع. العكس أحسن. هذا وقت محفوظ. ووقت مهم. إصلاح الطعام، الفطور والعشاء هذا مو ضايع. هذه المرأة في بيتها تسلو تصلح طعامها وطعام أولادها، هي في عبادة. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا الاتصال الأخير من محمد من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك عليكم الشهر. بارك الله عليك. أريد أستفسر بخصوص قطرات الألف، أنا أعاني من الحساسية المزمنة في الوقت، أعاني من الغضب. نعم. فيجب أن تضبط الأذن كذلك يعني وظيفة التنفس، سواء تكون في هذا الشيء. يعني قصدي البخار؟ تنفس الأذن لحد الآن بس من شباب مزمنة. استعمل البخار؟ ما أسمع. استعمل البخار ولا شيء؟ الألف كذلك؟ حتى بعد علم البكاك من طريق الأنف أو من طريق الفم يعني. وياك أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. شكرا لكل المتصلين والمشاهدين، انتهت حلقتنا تماما، والوعد في الساعة الرابعة غدا بإذن الله تعالى حتى يحين الوقت. أشكركم وأشكر قبل ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله علي الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ابقوا في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.